جمهور العلماء بين ما كان في زمانه عليه الصلاة والسلام وبين ما لم ينسب إلى زمانه عليه الصلاة والسلام. فمحمله محمل المسند كما قلنا حتى يظهر بالنقل غير ذلك. إخواننا الذين معهم نسخة أخينا أبي عبيدة سلمه الله، هناك بعض الأخطاء التي وقع فيها في تخريجه لأثر ابن عمر، فمن باب التنبيه فقط هو ماذا قال؟ قال: وأما أثر ابن عمر برقم 9 فأخرجه المصنف من طريق ابن أبي زمنين، وشيخ المصنف في السنة رقم كذا. ثم قال: والأثر عند ابن أبي شيبة في المصنف، وتبعه جمع منهم، محمد بن حاتم ابن بزيع عند البخاري، يعني يقصد عن شاذان محمد بن حاتم ابن بزيع عن شاذان، لكن ابن أبي شيبة لم يخرجه من هذا الطريق، يعني كلام أخينا مشهور يوحي بأنه من نفس الطريق وليس كذلك، يعني ليس كذلك، إنما الذي يعني ابن أبي شيبة حتى لو تصححوا فقط، يعني المسألة من باب يعني أن تصححوا فقط. طيب، ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عمر ابن أسيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أبو بكر وعمر. وأخرجه أيضا في الموضع الذي بعده مباشرة قال: حدثنا أبو معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان عن ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول، إلى نهاية. فهنا لم يخرجه من طريق عبيد عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، فهنا هذا الكلام يعتبر وهما لأنه ليس من هذا الطريق. ومحمد بن حاتم ابن بزيع عند البخاري ومن طريق اللالكائي، يعني محمد بن حاتم عن شاذان، فكيف يكون متابعا لابن أبي شيبة وشيخهما ليس واحدا؟ انتبه، يعني الشيخ ليس واحدا، فالمتابعة إما أن تكون تامة وإما أن تكون قاصرة. المتابعة التامة في شيخه إلى نهاية السند، والقاصرة أن يلتقي. طب هنا لم يلتقي إلا في الصحابي وهو ابن عمر، فأين المتابعة هنا؟ ثم قول: ومن طريقه اللالكائي، إذا تكتب والأثر عند ابن أبي شيبة، قل لم يخرجه من هذا الطريق. ومن طريق، أي من طريق محمد بن حاتم أو من طريق البخاري، خرجه اللالكائي في السنة برقم 2600، اكتب هذا الطريق، هذا الرقم من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر، يعني هو من طريق يحيى بن سعيد وليس من طريق شاذان عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع، فكيف يقول ومن طريقه؟ انزل: ومنهم حجين بن المثنى عند الخلال في السنة، وولده يوسف عند أبي يعلى، وولده يوسف عند أبي يعلى. طيب، ثم في الهامش ماذا قال؟ قال: سقط من مطبوع مسنده، أي مسند أبي يعلى، عن نافع، فلا أدري هل هو من يوسف أو من الراوي عنه أو من الأصل. طيب، قلت: هكذا يا أبا عبيدة؟ وهل يليق بمثلك هذا الكلام الذي لا يدل على أدنى درجات التحقيق؟ عموما لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة بل هفوات، والله يغفر لنا ولإخواننا بمنه وكرمه ورحمته. وبيان أن ولده يوسف، وقال ولده يوسف، هو ولد عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عند أخينا أبي عبيدة سلمه الله تعالى. وأقول هل يعلم في الدنيا في كتب الرجال راو يقال له يوسف ابن عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون؟ أين هو؟ طبعا أنا تعبت جدا في البحث عن يوسف ابن عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون ما وجدته. فإن أبا يعلى قال في مسنده حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن الماجشون يوسف عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما وساق الحديث. ابن الماجشون هو يوسف ابن يعقوب ابن أبي سلمة، وأبوه يعقوب من تلاميذ ابن عمر رضي الله عنهما كما في التهذيب، فلا دخل لنافع بهذا السند ولا يوجد سقط في مطبوع مسند أبي يعلى والحمد لله رب العالمين. وقد قال الحافظ في فتح الباري مجلد السابع: والذي أظن أن ابن عبد البر إنما أنكر الزيادة التي وقعت في رواية عبيد الله بن عمر، وهي قول ابن عمر رضي الله عنهما: ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ثم نسكت إلى آخره. يقول ابن حجر: لكن لم ينفرد بها نافع، فقد تابعه ابن الماجشون، يعني جعل رواية مسند أبي يعلى متابعة لرواية نافع، فقد تابعه ابن الماجشون أخرجه خيثمة. قلت ولم ينتبه رحمه الله تعالى الحافظ أنها عند أبي يعلى أيضا، وهو أولى بالعزم من طريق يوسف ابن الماجشون عن أبيه عن ابن عمر وساق الحديث، والله المستعان. أيضا من الأخطاء عندكم قال في وسط الصفحة: ورواه جمع عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، منهم أسود بن عامر عند أبي داود واللالكاء في السنة. من أسود بن عامر؟ ما هو شاذان، يعني شاذان هو أسود بن عامر، فكان ينبغي أن يقال والأثر وتابعه جماعة منهم محمد بن حاتم المزيع عند البخاري أي عن شاذان وفلان وفلان وفلان، لكن هو جعل ورواه جمع عن عبد العزيز. من الذي راه معنا هنا؟ شاذان عن عبد العزيز بن أبي سلمة، فكلمة ورواه جمع عن عبد العزيز بن أبي سلمة منهم أسود بن عامر يوحي بأن أسود بن عامر غير شاذان. وقلت لكم لا يوجد في رجال الكتب الستة من يقال له شاذان غير اثنين، هما اثنان: أسود بن عامر وعبد العزيز ابن عثمان ابن جبلة. وعبد العزيز ابن عثمان ابن جبلة لم يروي عنه، عفوا، لم يروي عن عبد العزيز ابن أبي سلمة، ولم يروي عنه أبو بكر ابن أبي شيبة. إذا تحتم أن يكون من؟ أن يكون أسود بن عامر. وجدنا في ترجمة أسود بن عامر أنهم ذكروا ابن أبي شيبة في تلاميذه، وذكروا عبد العزيز ابن أبي سلمة في شيوخه. إذا ذكر في شيوخه الذي وجد، وذكر في تلاميذه الذي وجد. فقوله هنا ورواه عن عبد العزيز بن أبي سلمة جماعة منهم، جمع منهم أسود بن عامر، يوحي بأن أسود بن عامر عنده غير شاذان، مع أنهما شخص واحد في هذا الحديث. هذه بعض الأشياء اليسيرة، وأنا من باب فقط، يعني من باب أن الكتاب في أيدي البعض، وإلا ما كنت أحب أن أتكلم، وكنت أكتفي بما كتبته، وقد ختمت ذلك. وأرجو أن يتسع صدر أخي وحبيبي أبي عبيدة لهذا الكلام، فمحض النصيحة والله المستعان. طيب، تعالى لما نحن بصدده في هذه الليلة المباركة رحمه الله تعالى، وهو قوله، أي قول أبي عمرو الداني عليه رحمة الله: وما قال فيه ناقلوه حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو أعلمناه أو سمعناه قراءة عليه أو قرأه علينا، فذلك كله متصل لا إشكال فيه. يعني هذا الكلام مأخوذ من كلام القابسي في مقدمة تلخيصه للموطأ، الموطأ عبد الرحمن بن القاسم: ما قال فيه ناقلوه حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو أعلمناه أو سمعناه قراءة عليه أو قرأه علينا، فذلك متصل لا إشكال فيه. ثم قال: قال أبو عمرو: ومن شرائط المسند ألا يكون في إسناده أخبرت عن فلان ولا حدثت عن فلان في الأصل المخطوط ولا حديث. يعني أخطأ في التنقيط، لكن الصواب ولا حدثت ولا بلغني عن فلان ولا رفعه فلان، انتبه لي، ولا رفعه فلان ولا أظنه مرفوعا، وشبه هذا من الألفاظ التي ينفسد بها ويخرج عن حد المسند. وهذا الكلام في مجمله أخذه من الحاكم في معرفة علوم الحديث. طيب، إذن هذا الفصل ينقسم الكلام فيه إلى قسمين: القسم الأول في الألفاظ المتصلة التي لا إشكال فيها عند أبي عمرو الدانش، وهي قول الناقل حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو أعلمناه أو سمعناه قراءة عليه أو قرأه علينا، أقول إلا ما كان اصطلاحا خاصا بالراوي، إلا ما كان اصطلاحا خاصا بالراوي. لماذا؟ يعني الآن الإمام أبو عمرو الداني عمم الحكم، طيب، لكن هل كل حدثنا وكل أخبرنا تكون على السماع؟ هذا هو الأصل، إلا أن توجد قرينة على المنع من ذلك. يعني الأصل أن الراوي إذا قال حدثنا فلان أو أخبرنا فلان أو أعلمنا فلان أو سمعنا، وعليكم السلام، سمعنا فلانا يقرأ أو سمعناه قراءة عليه، كما ذكرت لكم من قبل أو في بعض المجالس، أن النسائي عندما طرده الحارث بن مسكين من مجلسه اختبأ خلف السارية، اختبأ خلف السارية ولم يستبح أن يقول حدثنا، لأنه لم يكن مقصودا بالسماع. روى النسائي، هو فائدة، روى النسائي عن الحارث ابن مسكين في 140 موضعا كلها يقول فيها أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع، ما استباح أن يقول أخبرنا فقط. لماذا؟ لأنه لم يكن من الطلاب الحاضرين، إنما طرده فاختبأ خلف سارية وسمع، إذن لم يكن مقصودا من تلاميذ الحارث بن مسكين. فمن ورع النسائي رحمة الله تعالى عليه، من ورع النسائي رحمة الله تعالى عليه، أنه ما استباح أن يقول أخبرنا فقط، لأنه لم يكن من الطلاب الذين يراهم الشيخ ويقصد الشيخ إسماعهم، إنما كان مختبئا خلف السارية. ففي 400 موضعا من سننه روى عن الحارث بن مسكين فيها كلها يقول: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. طيب، الآن عندنا مثل الإمام الحسن، الإمام الحسن البصري، وهو موصوم رحمه الله تعالى بالتدليس. ابتداء نحن نقول إن أخبرنا وحدثنا وسمعت، الأصل فيها أنها للسمع. قد يقول الراوي أخبرنا أو خطبنا أو غزا بنا ويقصد أهل بلدنا، كما كان الحسن ابن أبي الحسن البصري يفعل. يعني ذكروا في ترجمة أنه يقول حدثنا أبو هريرة ويقصد أنه حدث أهل البلد. طيب، حدثنا أو أخبرنا أو خطبنا يقصد أنه أخبر قومه، غزا بقومه، خطب قومه. أما أن يقول سمعت وأخبرني وحدثني، هذا لا يجوز التأويل فيه إلا أن يوجد دليل يقيني يبين التأويل. من جملة الأدلة على هذا، الآن الأصل، نحن نقول أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال: كل فذلك كله متصل لا إشكال فيه، لكن لابد كان ينبغي أن يستثني، لأنه وجدت أدلة فيها استثناءات، فماذا يفعل فيها؟ فالحسن البصري رحمه الله تعالى مدلس، ومن تدليسه أنه في أوقات يقول يعني حدثنا أو أخبرنا أو خطبنا ويقصد أهل بلده. فالآن أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في ذكر الدجال وقتله لذلك الرجل الصالح، أن هذا الرجل الصالح ماذا قال للدجال؟ أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث. الآن هل، وبعض أهل العلم للأسف، وأنبه على أنه قد وجد أدخل بعض الرواة في صحيح مسلم من طريق أبي إسحاق الجلودي أنه قال: نبئت أن هذا الرجل هو الخضر. أي خضر هذا؟ الخضر مات وانتهى أمره، هذا من باب الأمانة التي ننبه عليه، هذا ليس في صحيح مسلم وليس من كلام مسلم وليس من رواية مسلم، إنما من الرواة. وبلغني، ليس كل بلاغ يكون معتبرا. فهنا هذا الرجل الذي قال: أن أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، ماذا نقول؟ هل نؤول حدثنا هذه أم نقول إنها على ظاهرها؟ حدثنا أي حدث الأمة التي أنا منها. ها؟ أي حدث الأمة التي أنا منها. وعندما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أراد أن يقول إنني على يقين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يقين أنك أنت الدجال الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل منزلته منزلة السامع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخبر إذا سمع مباشرة كان أقوى. ولذلك حرص العلماء على ماذا؟ ها؟ في الأسانيد على العلو، حرصوا على العلو. ولماذا كانت الرحلة في طلب الحديث أليست من أجل العلو؟ فهو هنا يقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. إذن حدثنا دليل على يقينه، ونزل نفسه مع أنه من الأمة منزلة الذي سمع مباشرة. لماذا؟ لليقين، لليقين. نحن قلنا من قبل في رواية إبراهيم النخعي، أخرج الترمذي وأبو زرعة الدمشقي وغير واحد ممن ترجم لإبراهيم، أن مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود خاصة أقوى من مسنده. لماذا؟ لأن مرسله عن غير واحد من ثقات ابن مسعود، وأن مسنده عن الذي سمى. إذا حدثتكم عن رجل عن ابن مسعود فهو الذي سميت، وإذا حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعت من غير واحد، سمعه من الأسود ومن علقمة ومن مسروق ومن يعني من ها؟ فهنا إرساله أقوى من إسناد، هذا تنصيص. فإذا قال عن عبد الله بن مسعود فقد جزم، وهذا هو الوجه الذي رجح به بعض أهل العلم المرسل على الموصول. لماذا بعض أهل العلم رجح المرسل على الموصول؟ قالوا لأن المرسل لم يحذف الواسطة التي بينه وبين الصحابة، بين الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا وهو يعلم ثقتها وأمانتها وضبطها. هذا بحث فقط، وإلا لسنا مع هذا، والمرسل الأصل فيه الضعف لجهالة المحذوف. لكن هكذا قال، هكذا وجهه. فهو عندما يقول حدثنا مثل ماذا؟ مثل ما نحن اليوم أقول أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. أنا سمعته، ما سمعت، لكن لأني على يقين من أن النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أو مثل، أقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حدثنا عن واقعنا الأليم هذا فقال، ها؟ فقال. أنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثقتي في صحته وصحة أسانيده جعلني أجزم جزما تاما على يقين منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو فعل هذا. نفس الأمر أن هذا الرجل الصالح الذي يقتله الدجال ثم يقول له أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أنا متيقن. هو لم يسمع لكنه متيقن، فقد بالقرائن يتأول في حدثنا وأخبر. مثل ما وإن كانت من مراتب التحمل إلا أنها في مرتبة متأخرة، وهي مرتبة الإجازة. أن الإمام أبا نعيم الأصبهاني كان يقول أخبرنا في ماذا؟ في الإجازة، وعيب عليه ودافع عنه الحافظ الذهبي فقال فهذا اصطلاح له، هذا اصطلاح له. أيضا من جملة ما يصحح هذا التأويل الذي قلناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية افتتحنا خيبر الآن أبو هريرة حضر فتح خيبر، هو أسلم في عام خيبر، ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقد فتحت خيبر، يعني وصل. هو ماذا يقول؟ خرجنا. من الذين خرجوا؟ الصحابة القوم. افتتحنا خيبر، من هم؟ مثل ماذا تتكلم مثلا عن أحد شيوخك، ها، حقق مسألة من المسائل، فتقول والله لقد حققنا هذه المسألة تحقيقا متينا في كتاب كذا، وانت حققت، انت ما حققت، شيخك الذي حقق وتعلم او اعطاك هذا التحقيق. فهنا حدثنا واخبرنا وانباءنا واعلمنا وسمعنا قراءة، كل هذا يحمل على الاتصال وسمع، الا اذا وجدت قرائن تدل على غير ذلك، كان لابد من التقييد بالقرائن. ايضا اخرج الطحاوي في مشكل الاثار من حديث النزال بن سبرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن وإياكم كنا في الجاهلية ندعى بني عبد مناف، فأنتم اليوم بنو عبد الله ونحن بنو عبد الله، يعني لقوم النزال. إذن حدثنا أخبرنا تحمل، الأصل فيها أنها للسماع، لكن إذا وجدت قرائن قوية على أنها ليس للسماع المباشر، طيب، فإنه يعتبر بهذه القرائن، كما في حالة الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. في حالة الحسن وغيره أنهم تأولوا في صيغ السماع، وكما أيضا ورد عن أبي نعيم الأصبهاني أنه كان يقول، هو يعني هذا يعني مشهور بهذا، وإلا هناك غير واحد، أنه كان يقول عن الإجازة، يقول أخبرنا، وهو إجازة، يعني ليس سماعا ليس تلقيا إنما كان إجازة. إيش؟ لا، الذي يظهر الصحبة. نعم. إذن ما قال ناقلو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو أعلمناه أو سمعناه قراءة عليه أو قرأه علينا، فذلك كله متصل لا إشكال فيه، إلا ما دلت القرينة أنه لم يرد بذلك السماع المباشر. طيب، مفهوم هذا؟ قال أبو عمرو ومن شرائط المسند ألا يكون في إسناده أخبرت عن فلان، أخبرت عن فلان مبني لما لم يسمى فاعله، أين المخبر؟ لا ندري. إذن هذا منقطع ليس متصلا. ولا حدثت عن فلان، من الذي حدثك؟ ولا بلغني عن فلان، من الذي أبلغك؟ إلى هنا الكلام مستقيم، إلى هنا الكلام مستقيم. ولو كان معاصرا، لأنه كما ذكرناه وتكلمنا فيه وأطلنا الكلام فيه، لا يلزم من الإدراك السماع، بل لا يلزم السماع من اللقية، رآه ولم يسمع منه، كما ذكرت لكم في ترجمة أيوب ابن أبي تميمة السختياني، وكما نجد كثيرا روى عن رأى فلانا ولم يسمع منه شيئا، التنصيص على عدم السماع. فالسماع شيء والمعاصرة شيء آخر. إذن إذا قال الراوي أخبرت عن فلان أو حدثت عن فلان أو بلغني عن فلان أنه قال، طالما أنه لم يذكر الواسطة فهذا منقطع، وهذا ليس من المسند في شيء. لماذا؟ لجهالة الواسطة وجهالة قدرها وجهالة الجرح والتعديل فيها. حتى ولو كان معاصرا. نحن عندنا شروط الحديث الصحيح كم؟ 5. أولها اتصال السند، اتصال السند، وهنا انقطع الإسناد هكذا. يعني هو عندما يقول حدثت أخبرت بلغني، ولا يشكل علينا بلاغات الإمام مالك، بلاغات الإمام مالك وجدت موصولة في أماكن أخرى ووصلها العلماء، فلا دخل لنا ببلاغات الموطأ. يعني لا تشغل بالك في هذه الجزئية بكلام مالك أنه يقول بلغني بلغني بلغني. الأصل، نحن نقول الأصل شيء وقد يوجد للقاعدة استثناء منها. الأصل أن بلغني عن فلان أنه منقطع، لكن بلغات مالك موصول، بلغات مالك موصول. وإلا يعني شيء يسير جدا جدا جدا، يعني شيء يسير جدا، لكن مع ذا موصولة وصحيحة. لكن الأصل التقعيد العام أن أخبرت عن فلان أو حدثت عن فلان أو بلغني عن فلان أنه ينافي المسند المرفوع المتصل. طيب، لكن هو أتانا بإشكال عجيب جدا، وهو قوله ولا رفعه فلان. هذه مشكلة كبيرة جدا، كيف ولا رفعه فلان؟ كلمة رفعه، يرفعه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قبيل المرفوع. فكلام أبي عمرو هنا ينافي الصواب في المسألة. إيش؟ لا، كلمة لعله، ارمي لعله هذه. إيش؟ في يعني هو الكلام كله ينص على الصحابة منذ البداية، كيف نحن نأتي لنتأول ونقول لعله يقصد ما دون الصحابة؟ هو هنا يقول ومن شرائط المسند. طيب، ولا رفعه فلان. من الذي رفعه؟ وإن قلنا رفعه ابن سيرين فمرسل، إن قلنا رفعه الحسن فمرسل، إن قلنا رفعه ابن المسيب فمرسل، إن قلنا رفعه قتادة فمرسل، إن قلنا رفعه مالك أو الثوري أو القطان أو ابن مهدي أو شعبة أو الأعمش فمعضل. طيب، لكن رفعه الصحابي. وهنا ماذا يتكلم؟ يقول ومن شرائط المسند، ومن شرائط المسند، فإذا كان رفعه ابن عمر فهل هذا يكون مسندا أم يكون منقطعا؟ يعني الآن هو مسند موصول أم لا؟ تعال لننظر الآن. أحمد ماذا يقول؟ يقول لعله يقصد غير الصحابة. لو قال مثلا يعني لو قال مثلا يونس ابن عبيد قال عن الحسن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل لا خلاف، لكن هو يقصد ماذا؟ يقصد أن التابعي يقول عن ابن عمر عن ابن عباس عن أبي هريرة عن عائشة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا رفعه فلان ولا أظنه مرفوعا، وشبه هذا من الألفاظ. طيب، قوله رفعه فلان لا شك أنه من المسند المتصل خلافا لما قاله أبو عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه، وليس من شرط العالم ألا يخطئ، ليس من شرط العالم ألا يخطئ. ابن الصلاح في معرفة علوم الحديث ماذا يقول؟ يقول من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به، يرفع الحديث أو يبلغ به، يعني يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينميه، ينميه يعني ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رواية، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول ابن الصلاح؟ فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا. طيب، يعني جماهير أهل الحديث أن هذه الأقوال من قبيل المرفوع صريحا عندهم. الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه يقول قلت وكذا قوله يرويه أو رفعه أو مرفوعا أو بسنده، وكذا قوله رواه. طيب، من جملة الأدلة على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم حديث الشفاء في ثلاثة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال أي ابن عباس الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي، وفيه رفع الحديث. رفع الحديث. طيب، كذلك أخرج أيضا البخاري رحمه الله تعالى من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، وفيه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقال ولا لا أعلم إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر يقول روينا في أمال المحامل من طريق ابن عيينة عن ابن جدعان عن أبي نضرة منذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رواه قال قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين في كذباته الثلاث رواه ورواه أبو يعلى في مسند من هذا الوجه فقال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. إذن رواية يقول رواه ورواية صرح بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر ومن أغرب ذلك سقوط الصيغة مع الحكم بالرفع بالقرينة كالحديث الذي روينا من طريق الأعمش عن أبي ظبيان حسين بن جندب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس رضي الله عنهما احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. فمن الذي نقول قال؟ أيما عبد حج به أهله ثم اعتق فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة من هذا الوجه. فزعم ارحمك الله فزعم أبو الحسن ابن القطان صاحب البيان الوهم والإهام أن ظاهره الرفع وأخذه من نهي ابن عباس رضي الله عنهما لهم عن إضافة القول إليه. وماذا قال؟ قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ثم ذكر حكما شرعيا. إذا كان قد نهم عن لا تقول قال ابن عباس إذا القول قول من؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر حكما شرعيا. فكأنه قال لهم لا تضيفوه إلي وأضيفوه إلى الشارع عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حجر لكن يعكر عليه أن البخاري رحمه الله تعالى رواه من طريق أبي السفر سعيد بن أحمد قال يا أحمد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس فذكر الحديث. وظاهر هذا أنه إنما طلب منهم أن يعرضوا عليه قوله ليصححه لهم خشية أن يزيدوا فيه أو ينقصوا والله أعلم. يعني إن هنا أو هنا لا تعكير إن شاء الله وإنما هنا أو هنا يحمل على الرفع. طيب الآن عندنا رفع يبلغ به أخطأ أبو عمرو الدني أنه جعل هذا أخرجه من المسند المتصل والصحيح أنه من المسند المتصل المرفوع. طيب بقي حكم قول الصحابي يأثره فهو في حكم الرفع كما أفاده الدارقطني في العلل وكذا قول رواية فهو بمعنى مرفوعا كما هو مقرر في علم المصطلح. ومن المرفوع الصريح المتصل عند الأصوليين وعلماء المصطلح غير ما ذكره المصنف كلمة شافهنا أو قال لي، ومثله قول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل كذا مثلا. فهذه الصيغ مع ما ذكره المصنف ظاهرة في السماع وتقتضي الاتصال ولا يتطرق إليها احتمال الواسطة بل هي نص في عدم الواصلة بل هي نص في عدم الواسطة. هذا هو الأصل، إلا أنه كما قلنا أنه قد تأتي حدثنا وأخبرنا على غير المراد بالتحديث والسماع. قلنا إن أخبرنا استخدم أبو نعيم رحمة الله تعالى عليه في الإجازة، أيضا ابن دحية حافظ الكبير كان يطلق حدثنا على الإجازة أيضا. ابن حجر في سير أعلام النبلاء يقول: ثم إطلاق الإخبار على ما هو بالإجازة مع مذهب معروف قد غلب استعماله على محدثي الأندلس وتوسعوا فيه، يعني أن يقولوا حدثنا وأخبرنا على الإجازة هذا مذهب، علم المذهب انتهى الأمر، لكن يبقى أن الأصل أن حدثنا وأخبرنا على السماع، وإذا خرجت فإنما تخرج لقرينة، وأن أخبرت وحدثت وبلغني عن فلان فهذا ليس من شرائط المسند. طيب، أما كلمة رفعه فهذا مما أخطأ فيه أبو عمرو الداني. طيب، بقيت كلمة لا أظنه مرفوعا، كلمة أظنه مرفوعا، أظنه إيش؟ ما هي يعني يعني يعني قال أبو عمرو: ومن شرائط المسند ألا يكون في إسنادي أخبرت عن فلان، ولا حدثت عن فلان، ولا بلغني عن فلان، ولا رفعه فلان، ولا أظنه مرفوعا. أظنه مرفوعا، إن كان الظن هنا غالبا على الصحابي، وهذا سيأتي بجمع الطرق، إذا قال الصحابي أظنه مرفوعا وجدناه مرفوعا في غيره من الطرق فهذه الرواية تعن، لكن إذا كان موقوفا فهي أيضا لا تعل الموقوف ولا يعلها الموقوف، لأن الظن هنا قد تغير، يعني سنحتاج هنا إلى جمع الطرق بحيث نتأكد من أحد الظنين: هل ظنه الرفع هو الصواب أم أن ظنه الرفع خطأ؟ لكن رفع يأثره رواه رواية، كل هذا من المرفوع. طيب، يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: قد يقال الآن من الذي يروي عن الصحابي؟ التابعي يروي عن الصحابي، ماذا يقول؟ حدثنا فلان، قال إلى نهاية السند إلى أن نصل للتابع عن الصحابي، فيقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الصيغ المعروف. طيب السؤال: لماذا عدل التابعي عن اللفظ الصريح إلى لفظ يرفعه أو ينميه؟ ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب ونحوها، إلى يرفعه وما ذكر معه؟ لماذا؟ يعني الآن التابعي أغلب الأحاديث نجد أنهم يقولون عن الصحابي: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدل على السماع والمشافهة والحضور. طب ما الحكمة في عدول التابعي عن اللفظ الصريح إلى اللفظ هذا الذي اختلف فيه؟ الآن أصبح يوجد خلاف، فأبو عمرو الداني ومن قبله الحاكم أن لفظة رفعه ليس من قبل المتصل، ليست من قبيل المتصل، مع أن المفروض أنه متصل، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي عليه جماهير أهل الحديث. طب ما الحكمة التي أدت ببعض التابعين أن يعدلوا عن قولهم عن الصحابي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى غير ذلك من الألفاظ؟ قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: يشبه أن يكون التابعي مع تحققه بأن الصحابي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم شك في الصيغة بعينها. يعني ماذا قال؟ هل قال سمعته؟ هل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ إذن هو رفع. يعني الحافظ المنذري، الحافظ المنذري رحمه الله تعالى يقول: إن السبب في عدول التابعي عن قوله عن الصحابة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه هذا إلى قوله يرفعه أو ينميه، السبب في هذا أن التابعي شك في الصيغة التي سمعها من الصحابة، فلم يستبح لنفسه أن يأتي بصيغة من عنده خشية. الآن مثلا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس سيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أغلب أحاديث ابن عباس من قبيل من قبيل مراسيل الصحابة، أغلب أحاديث ابن عباس من مراسيل الصحابة. طب إذا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل ذلك ابن عباس، فيخشى أن يكون قد كذب على ابن عباس، ويأتي من يثبت أن ابن عباس لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إنما من فلان، فيكون التابعي هنا قد طعن في ضبطه على الأقل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول: ينقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن المنذري قال يشبه أن يكون التابعي مع تحققه بأن الصحابي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم شك في الصيغة بعينها، فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له أتى بلفظ يدل على رفع الحديث. يعني إن رأي الحافظ المنذري رحمة الله تعالى عليه أن التابعي متأكد أن الصحابي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشك في ماذا؟ في الصيغة. وكما ذكرت أنهم نصوا على أن ابن عباس، على أن روايات ابن عباس في أغلبها من مراسيل الصحابة، فإذا أتى التابعي لحديث رواه ابن عباس بصيغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت سماع ابن عباس لهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فسيكون هذا طعنا في التابعي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى قلت وإنما ذكر الصحابي رضي الله عنه كالمثال، يعني في عدول التابعي عن قول الصحابي، وإلا فهو جار في حق من بعده ولا فرق، يعني في حق الجميع يرفعه. لا، نحن ما نريد يرفعه، نريد اللفظ الذي ورد. ويحتمل أن يكون من صنع ذلك صنعه طلبا للتخفيف وإيثارا للاختصار. يعني ابن حجر كلام المنذر في غاية الوجاهة جدا خاصة في الصحابي. طيب، ابن حجر يقول والأمر أيضا يجري على من بعد الصحابة ومن بعد التابعين، ويحتمل أنه صنع ذلك من أجل التخفيف والاختصار. ويحتمل أيضا أن يكون شك في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجزم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بل كان عنه تحرزا. احتمال آخر أن التابعية شك في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه نسي ما قال له الصحابي، شك لأي أمر من الأمور، فبدلا من أن يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يقول يرفعه أو ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجاب به المنذري انتزعه من قول أبي قلابة الجرمي عبد الله بن زيد لما روى عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا. قال أبو قلابة لو شئت لقلت أنس رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو شئت لقلت إن أنسا رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو قد شك في مثل هذا. وهنا أنبه على جزئية نسأل عنها كثيرا خارج المصطلح. بعض إخواننا يظن أن الإقامة عند البكر أن كل من تزوج زواجا حديثا أنه يجلس سبعة أيام لا يخرج من البيت ولا يصلي إلا في البيت. هذا فهم عجيب وعجيب جدا وفهم ساقط. المراد أن من عدد تزوج ثانية أو ثالثة معناه أنه إذا كانت الثانية بكرا يبيت عندها سبع ليالي، لكن في النهار يعمل ويذهب ويروح ويجيء ويصلي في المسجد. إذا تزوج الثانية وكانت ثيبا يبيت عندها ثلاث ليالي، هذا هو المقصود، وليس أن يجلس سبعة أيام بلياليهن لا يخرج ولا حتى للصلاة. لا، هذا كلام فهم ساقط وساقط جدا لا يعرفه أهل العلم، إنما المراد المبيت. طيب، نرجع للمصطلح. ويعني طبعا الكلام هذا يعني بعض الناس ما يعجبه ذكر هذه المسألة من أصله، فإن معنى ذلك أنني لو قلت رفعه لكنت صادقا بناء على الرواية بالمعنى، لكنه تحرز عن ذلك لأن قوله من السنة إنما يحكم له بالرفع بطريق نظري كما تقدم، وقوله رفعه نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو محتمل إلى ما هو نص غير محتمل. يعني إذا شككت في الأمر، إذا شككت في أي شيء، فأنت ستأتي بلفظ محتمل أهون وأكرم من أن تأتي بنص في المسألة لا احتمال فيها. يعني أنت إذا شككت في شيء تأتي بلفظ محتمل، فلان ماذا قال؟ لعله قال كذا مثلا. يعني إنسان قال لك كلام وخشيت أنك لا تستطيع أن تنقل أو نسيت بعض الألفاظ، فخشيت أن تغير الألفاظ ولكن المعنى قائم وموجود، فقلت لعله قال كذا وكذا، أو يعني أذكر لك الكلام بالمعنى. ثانيهما، التنبيه الثاني عند ابن حجر، ذكر ابن الصلاح ما إذا قال التابعي عن الصحابي رضي الله عنه يرفعه، ولم يذكر ما إذا قال الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه. يعني الآن إذا قال الصحابي التابعي عن الصحابي يرفعه، طب ما الحكم؟ انتهينا إلى أنه مرفوع وأنه مسند متصل خلافا لمن؟ للحاكم ومن معه كأبي عمرو الدارج. طيب، لم يذكر إذا روى التابعي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عن الرسول عليه السلام، الكلام كله كان عن من؟ عن قول الصحابي يرفعه. طب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى من؟ إلى الله عز وجل. فهنا سيتغير الحديث من كونه حديثا نبويا إلى كونه حديثا قدسيا، وهو في حكم قوله عن الله عز وجل. ومثاله الحديث الذي رواه الدروردي عبد العزيز بن محمد صدوق عن عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه. من الذي يرفعه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى من؟ إلى الله عز وجل. إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. ابن حجر يقول حديث حسن، رواته من أهل الصدق، أخرجه البزار في مسنده، وهو من الأحاديث الإلهية، وقد أفردها جمع بالجمع، والله الموفق. يعني الحديث متكلم فيه، لكن ابن حجر يحسنه. إذا قال التابعي عن الصحابي رضي الله عنه يرفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتهينا إلى أن هذا مسلم متصل. طب إذا قالها الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه، إذن هذا مرفوع، أي إلى الله عز وجل، ويكون حديثا قدسيا. أيضا من باب التأكيد للمعلومة، الحافظ أبو الخير السخاوي رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم فتح المغيث بشرح ألفية الحديث العراقي، يقول في فروع يعني ذكر فروعا في الكلام عن الحديث المقطوع أم المسند، عن الحديث المقطوع. طيب، يقول: والفرع الرابع قولهم، أي التابعي، فمن دونه بعد ذكر الصحابي يرفعه أو رفع أو مرفوعا، كحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: الشفاء في ثلاث، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي، رفع الحديث. وقلنا إن الحديث في البخاري وغيره. وكذا قوله يبلغ به أو رواية أو يرويه كحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به، أي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش، وهذا عند مسلم. وبه عن أبي هريرة رواية، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلون قوما صغار الأعرج، وكحديث سفيان عن الزهري عن سعد بن سيب عن أبي هريرة رواية، الفطرة خمس رواية. أو ينميه بفتح أوله يا وسكون النون ين وكسر الميم ينميه، كحديث مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد. القاعدة، القاعدة عندنا في التابعين اثنان، أبو حازم غير أبي حازم الطمار، من هما اثنان؟ ماذا؟ لا اثنان من التابعين يقال لهما أبو حازم. اترك، إذن سننظر في من؟ في الصحابي. سننظر في من؟ في الصحابي. إذا كان الصحابي عندنا أبو حازم يروي عن سهل بن سعد واشتهر به، وأبو حازم يروي عن أبي هريرة، الراوي عن سهل بن سعد سلمة بن دينار، والراوي عن أبي هريرة سلمان الأشجعي. احفظوا هذا، أبو حازم إذا روى عن سهل بن سعد فسلمة بن دينار، وإذا روى عن أبي هريرة فسلمان الأشجعي. هذه قاعدة. فهو أنا يروي عن من؟ عن سهل بن سعد. قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، اليد اليمنى على الذراع اليسرى، تبتدئ الذراع من هنا في الصلاة. وهذا من جملة الأحاديث التي بسببها اختلف حول سامع الله لمن حمده، هنا أم هكذا؟ لأنه قال في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. أبو حازم يقول لا أعلمه، لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، أي ينميه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قولهم يسنده أو يأثره مما الحامل عليه وعلى العدول عن التصريح بالإضافة، أي بالإضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إما الشك في الصيغة التي سمع بها، اختصر كلام المنذري، أهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبي الله أو نحو ذلك كسمعت أو حدثني، أو هو، وهو مما لا يرى الإبدال، يعني لا يرى الإبدال كما أفاد حاصله المنذري، أو طلبا للتخفيف وإثارة للاختصار أو للشك في ثبوت كما قالهما شيخنا ابن حجر فيما نقلناه عنه من النكت، أو ورعا حيث علم أن المروي بالمعنى رفع، أي مرفوع بلا خلاف، يعني هذا مرفوع بلا خلاف، لكن ذكرنا أن الحاكم كما صرح به النووي واقتضاه قول ابن الصلاح وكلها طيب. هو هنا يقول بلا خلاف، لكن كما قرأنا عن أبي عمرو الداني وهو يأخذ عن الحاكم أيضا أنه أن كلمة رفعه لم يعتبرها من المسند المتصل. وكل هذا أمثال كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا انتهى. ويدل لذلك مجيء بعض المتن به بالتصريح، ففي بعض روايات الحديث الفطرة خمس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها لحديث سهل ينمي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها قال مالك ينمي أن يرفع الحديث. والاصطلاح في هذه اللفظة موافق للغة، قال أهلها أي أهل اللغة نميت الحديث إلى غير نمي إذا أسندته ورفعته، وكذا في قوله وأنهى أمتي عن الكي دليل لذلك، فانتبه لهذه الألفاظ وما أشبه مما الاصطلاح على الكناية به عن الرفع. ثم ذكر نفس الفائدة التي ذكرها شيخه الحافظ ابن حجر في قوله يرفعه، أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه. إذن نخلص من هذا إلى أن أبا عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه في قول ما قال فيه ناقلو حدثنا وأخبرنا وأنبأنا أو أعلمناه أو سمعناه قراءة على وقرأ علينا فذلك متصل لا إشكال فيه، هذا هو الأصل. إلا إذا وجدت قرينة على أنه يوجد اصطلاح خاص فعند ذلك انتبه للاصطلاحات الخاصة. ثم قال ومن شرائط المسند ألا يكون في إسناد أخبرت عن فلان ولا حدثت عن فلان ولا بلغني عن فلان ولا إلى هنا الكلام صحيح، ولا رفعه فلان أخطأ. لماذا؟ لما بيناه أن رفعه أنها من قبيل بل ادعى النووي وابن الصلاح الإجماع على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه لم يبالي بخلاف الحاكم وأبي عمرو الداني رحمة الله تعالى عليهما في ذلك. ولا أظنه مرفوعا، قلت هذا سيحتاج إلى جمع الطرق، فما يغلب على الظن سيكون الحكم فيه. وشبه هذا من الألفاظ التي ينفسد بها ويخرج عن حد المسند، يعني الألفاظ التي تجعله مقطوعا، تجعله معضلا، تجعله منقطعا إلى غير ذلك، والله المستعان. ثم قال رحمة الله تعالى عليه فصل: وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلها عن، فهي أيضا متصلة مسندة متصلة بإجماع أهل النقل، إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدليس وإن لم يذكر سماعا. طبعا هذا الإجماع إجماع منتقد بما يعني تعبنا فيه وفي شرحه في الكلام على الإسناد المعنعن عند مسلم، وقد ذكرنا الخلاف هنا. ومثال ذلك ما حدثناه أحمد بن عمر بن محمد القاضي بالجيزة جيزة مصر، قال حدثنا أحمد بن مسعود الزنبري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى أعرف ذلك فيه، ويفطر حتى أقول ما هو بصائم، وكان أكثر صيام في شعبان. فهذا مسند متصل، عفوا، فهذا مسند ولم يذكر فيه سماع، لأن رواته مدنيون وليس من مذهبهم التدليس. تكلم الحاكم على البلاد التي يكثر فيها التدليس والبلاد التي يندر أو يقل فيها التدليس، إن شاء الله سنذكر هذا في الدرس القادم إن شاء الله. وكذلك سائر ما يرد من الأخبار عن أهل الحجاز وأهل البصرة والشام ومصر، لأنهم لا يدلسون، إن شاء الله بإذن الله يكون هذا محور درسنا القادم إن شاء الله. نعم. إيه؟ لا، هي هنا الزنبرج، سنحققها إن شاء الله بإذن الله الدرس القادم إن شاء الله أحققها إن شاء الله، بس هو الزنبرج. طيب، بارك الله فيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وإلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.